صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار لرؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي، وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لازمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل يلزم فيها الإمساك والقضاء لتغير حال الصائم، تغير حال الصائم بعلمه بدخول الشهر أو تغير حاله، زال عنه مانع الوجوب أو تحقق فيه شرط الوجوب ونحو ذلك، فهذه يلزم فيها الإمساك والقضاء. المسألة الأولى: إذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة، يعني شعبان ما تم 30 29، الهلال خرج لكن لم يروا الهلال، فتموا شعبان 30، يوم جاء الظهر جاء شخص وقال ترى أين الهلال؟ في المكان الفلان. هنا نقول اللي أفطر أول النهار يلزمه الإمساك لأنهم الآن علموا أنه من رمضان، ويلزمهم القضاء، ويلزمهم القضاء لأنهم لم يصوموا يوما تاما، لأن الصيام الشرعي من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، ولم يتحقق هذا الأمر، وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى كما ذكره الموفق ابن قدامة. طيب، قال: وجب الإمساك والقضاء لذلك يوم الذي افطر على كل من صار في أثناء أهلا لوجوب أهل، أي وجوب الصوم، وهم المكلف المسلم القادر. طيب، قال: وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، يعني مثلا الشخص كان مجنون أول اليوم، مجنون أول اليوم، هم ما رأوا الهلال لكنه أفاق، قبل أن يفيق قالوا إننا رأينا الهلال تلك الليلة، سواء قبل أن يفيق أو بعد ما أفاق قالوا رأينا الهلال تلك الليلة، فيلزمه الصوم، يلزمه الإمساك والقضاء، يلزمه أن يقضي، أن يقضي معه، وإن كان حال فطره أول اليوم كان أصلا غير مكلف، غير مكلف، فيقولون يلزمه الإمساك لأنه الآن هذا اليوم من رمضان، ويلزمه القضاء لأنه لم يصم يوما كاملا. قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر قادم مفطرا يمسك ويقضي، وكذا مريض لو برئ مريض مفطرا. عندنا هذه ثلاث مسائل، تجتمع هذه المسائل الثلاث في أنه زال مانع الوجوب، زال مانع الوجوب في أثناء النهار، زال مانع الوجوب في أثناء النهار، يعني الحائض والنفساء لا يجب عليهما الأداء، طبعا زال مانع وجوب الأداء، لا يجب عليهما أداء الصيام، فزال هذا المانع أثناء النهار. المسافر لا يجب عليه أداء الصيام بسفره، فزال هذا المانع أقامة أثناء النهار. المريض لا يجب عليه الصيام أثناء مرضه، فبري أثناء النهار، وكانوا مفطرين، وكانوا مفطرين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يلزمهم الإمساك والقضاء، يلزمهم الإمساك والقضاء، و طبعا وجوب القضاء هذا إجماعا، وجوب القضاء هذا إجماعا، ولزوم الإمساك هذا على الصحيح من المذهب كما قاله المرداوي في الأنصاف. والمسألة التي تليها إذا بلغ الصغير في أثناء النهار مفطرا، ومثلها إذا أسلم الكافر، ومثلها إذا أفاق المجنون. هؤلاء تحقق فيهم شرط الوجوب، هؤلاء الأولون الحائض والمريض والمسافر زال مانع الوجوب، مانع الوجوب إذن. هؤلاء المسلم نعم، الكافر إذا أسلم، المجنون إذا أفاق، الصغير إذا بلغ، هؤلاء تحقق فيهم شرط الوجوب، تحقق فيهم شرط الوجوب أثناء النهار، فيلزمهم الإمساك بحرمة الشهر، ويلزمهم القضاء، ويلزمهم القضاء لأنهم لم يصوموا يوما كاملا، لم يصوموا يوما كاملا. قال فإن كانوا صائمين أجزاءهم، فإن كانوا صائمين أجزاءهم، يعني يقصد بهم الصغير والمريض والمسافر، الصغير المريض المسافر، لو كانوا صائمين أجزاءهم. وهذا واضح في الصغير نعم، وهذا واضح في المسافر والمريض. طيب الصغير لماذا يجزئه مع أن صومه أول اليوم يعتبر نفلا؟ قالوا الآن وجدت النية منه من الليل وهو يصح صوم، يعني شخص الآن صام وهو صبي لم يبلغ بعد، لم مثلا هو ولد في 10 رمضان 1427، إذا يتم 15 سنة في 10 رمضان 1442 الظهر، فهو صام في أول اليوم، ما بلغ بعلامة البلوغ الأخرى، سيبلغ بالسن، فسيبلغ في أثناء النهار، وصام في أثناء اليوم. طيب لو كان مفطر في أثناء اليوم كنا خلاص من الساعة 12 تمسك، يعني لو يتم الساعة 12 كل يوم الساعة 12 تمسك وتراقبه، هذا واضح. طيب إذا كان لا صائم هل نقول يقضي أيضا؟ يكون لا، لا يقضي. طيب لماذا؟ صيام هو النهار نفل وآخره واجب، يقول هذا لا يمتنع، هذا لا يمتنع. قالوا نظيره، نظيره لو أن شخصا بالغا نوى صوما تطوعا، نوى صوما تطوعا، ثم في أثناء اليوم نذر أن يتم هذا الصوم التطوع، نذر أن يتم هذا الصوم التطوع. طيب تتمة صومه هذا اليوم يعتبر واجب، أول يومه نفل وآخره واجب. قالوا هذا مثله، الصبي مثله، أول يومه نفل وآخره واجب. وهذه المسألة كونه يصح صومه ولا يلزمه القضاء، هذا طبعا قول في المذهب اختاره القاضي أبو يعلى. المرداوي في الإنصاف لم يرجح شيئا، لم يرجح شيئا، وأما في تصحيح الفروع فقد رجح هذا القول، وكذلك اقتصر عليه في التنقيح، واتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى، فيكون المعتمد عند المتأخرين، ويكون هو المذهب ولو لم يرجح الإنصاف شيئا، لأن كتاب تصحيح الفروع لاحق للإنصاف. والمرداوي رحمه الله أيضا نص في مقدمة التنقيح على أن ما وجد في هذا الكتاب مخالفا لأصله ويقصد الإنصاف، فالمعتمد ما في التنقيح لأنه وضع عن تحرير. طيب قال وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليف. وأن المؤلف رحمه الله فرق بين مسألتين بينهما شبه من وجه واختلاف من وجه، وهما المسافر والصبي. السفر والصغر مانعان من وجوب صوم رمضان أداء، أما المسافر فليتخلف شرط الإقامة، وأما الصبي فليتخلف شرط التكليف، ويختلفان في التكليف، فالمسافر مكلف يعني يلزمه القضاء من الأصل، أما الصبي فغير مكلف. فإذا كان هناك شخص مسافر ونوى أنه سيقدم بلده غدا نهارا، يعني مثلا مسافر إلى مكة وسيرجع إلى بلده، مثلا سيصل إلى بلده اليوم العاشر من رمضان بعد صلاة الظهر، فهو يعلم أنه سيقدم بلده نهارا، يقولون يلزمه الصوم هنا وإن كان لا زال فيه السبب المبيح للفطر. قالوا لأنه مكلف هنا. هناك قول آخر في المذهب وهو أنه لا يلزمه الصوم قبل زوال عذره، لأن سبب الرخصة موجود فيثبت حكمها كما لو لم يعلم قدومه أثناء النهار. طبعا كونه يلزمه الصوم هذا من مفردات الحنابلة كما ذكره المرداوي في الإنصاف. أما الصبي فلا يلزمه أن ينوي الصوم من الليل حتى لو علم أنه سيبلغ أثناء النهار، لأنه لم يتحقق فيه التكليف بعد. لكن إذا كلف أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك لوجود التكليف، ويلزمه القضاء لعدم وجود الصوم الكامل منه. نعم.